قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا ويا فيها شرب مرار الكاف، خلي إيمانك صلب ربك يزيل الكون. حرر دموعك تابع أنين القلب. أهل الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. وقبل أن نلج في البرنامج، أبرق بالتحية إلى أهلنا في القدس المحتلة وفي محافظات الضفة الغربية وأراضي 48 وكل محافظات قطاع غزة، كما أبرق بالتحية إلى الأبطال الذين يستمعون إلينا في هذه اللحظات في سجون الاحتلال، في كل السجون في هذا الوطن الجريح. كما أبرق بالتحية لمستمعينا من المرابطين والمجاهدين فوق الأرض وتحت الأرض، وإلى حماة الثغور، وإلى رجال الأمن ورجال الشرطة، وإلى الجرحى، وإلى كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات. أقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. سأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى 28 50 3 9 أو 28 5 11 10. بإمكانكم إرسال رسائل قصيرة على جوال الإذاعة 0599734424. بإمكانكم متابعة ما يخص أنين القلب من أخبار أو من حلقات أو من مواعيد على صفحتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان نبيل عيسى الخطيب. كثر هم الأصدقاء الذين دائما يتواصلوا معنا ودائما يعني يودون أن يرون في بعد البرنامج أو قبل البرنامج، ولكن نقول دائما أهلا وسهلا بكم جميعا. أشكر أخونا الشيخ غسان دردونة على حسن الضيافة، هو عبر الهواء مباشرة أصر أن احنا نزوره فإحنا زورناه، فبنشكره على كرمه وعلى ضيافته الرائعة. وأخونا طبعا أبو جهاد أبو شرار وبنشكر كل إنسان يعني بكون يعني دائما متواصل معنا برا أنين القلب. كمان الشكر موصول لأخونا مؤذن مسجد فاطمة أبو شعبان صبيح برضو لحسن الضيافة لأنه استضاف فريق أنين القلب برضو في نفس الأسبوع، فبنشكره جزيل الشكر وبنبعث تحية يعني فريق أنين القلب لأخونا أبو عرفات العربيد بمناسبة زفاف بنته، خطوبة بنته طبعا، والتحية كمان مبعوثة من أخونا أبو إياد فرج ومن أخونا أبو محمد حمد ومن أخونا مروان أبو قمر ومن أخونا ياسر المقيد أبو محمود ومن كل الأحباب لأخونا أبو عرفات العربيد. كما برضو بنبعث تحية لأخونا أبو فادي الشويش من باركلو على بيته الجديد، تحية خاصة أيضا لخواتنا اللي بسمعنا أختنا هند النواجحة وأختنا أم محمود أبو خضير وأم إيهاب أبو خضير، فكل التحية لهم. والأخونا الحاج أبو أحمد الربعي برضو من مستمعينا ومن محبينا، أخونا الله يرحمه أبو إيهاب الغندور هو توفى قبل يمكن اليوم الرابع، فكان من مدمنين ومستمعين أنين القلب، فلقاني مش عارف حدا كنا في مناسبة مبارح بقول لي، قال لي إذا شفت نبي سلم عليه، فهو بقول لي والله هو توفى. فإحنا بنترحم على أخونا أبو إيهاب الغندور وبندعي لأخونا أبو مالك الغفير لأنه بسمع البرنامج إنه ربنا يعطيه الخلفة، وتحية خاصة لأخونا أبو فايز عكيلة أخونا معاذ أبو ناجي ولكل إنسان بيستمع لبرنامج أنين القلب، ودعاء بالشفاء لأخونا أحمد الخولي من أخو صلاح الخولي ومن صديقه مصطفى رشيد. كل التحية لأهلنا ولأخوتنا اللي بيستمعونا، أهل الأدب والذوق والإحساس. وصلنا إلى أبواب الحلقة 13 من ديمونة، أرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في رسم ورصد وتشخيص أحداث هذه الحلقة، نترككم لكي تستمعوا إليها ونتقابل بعد الحلقة مباشرة. أوقات سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 13، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. عنك يا عمتي، هاتي عنك. يو لا والله، والله ما بتشتغلي، روحي عند سندس. بنفعش يا عمتي، هاتي عنك، هو انا غريبة؟ حتى ولو انت ضيفة عنا. اي بس اعطيني. بقولك خلصت، خلص روحي عند سندس. اي تعالي يا تحرير افرجيكي على غراضي. يا سندس انت جاية على طول على الشغل، انت لسه ضيفة. اي والله عيب اني اكون قاعدة عندك وعمتي في المطبخ. اي انت مستعجلة على الشغل، الايام جاية. ايش رايك في اللابتوب تبعي؟ والله انا ما الي في التقنيات، هذا جاب لي يا حسن. نيالك في اخوكي. نيالك انت. صحيح انت بعد ما خلصتي من الجامعه ما اشتغلتيش؟ والله بدك الصراحه ابويا رفض انه خليني اشتغل. ليش؟ هو شغل البنت ممنوع يعني؟ مش قصه ممنوع، بس ابويا قال خلص يعني مصوره والحمد لله. وايش الفايده من تعليمك وشهادتك؟ ما هو أبويا بقول إنه البنت لازم تتعلم عشان لما تتجوز تعرف تربي أولادها وتكون فهمانة، وغير هيك لو صار ظروف شهادتها بتكون معاها زي سلاحها. يعني لو حسن حكالك لو بدك تشتغلي معاه في الكمبيوترات بتشتغلي؟ أنا إيش اللي بدي يا حسن؟ أنا معاه. يا عيني يا عيني. يلا يا بنات الغدا جاهز. حسن لسه ما جاش يا ماما. رني علي يا تحرير، حكى بده يجيب كولا ويجي. يلا ثواني يا عمتي. ألو يا حسن. أيوة يا تحرير. وين أنت؟ منستنى فيك على الغدا. يلا يلا ثواني عيني وصلت الدار. يا جنجي كيف الشغل ماشي؟ هيو. شو يعني هيو؟ ما انت عارف حسن غايب عشان الخطوبة تبعته. هو اللي بده يخطب يا جنجي بده يقعد سنة؟ امبارح واليوم يا معلم له قاعد، حرام عليك يا راجل ايش سنة؟ طيب وين الجن؟ قلت له يشيل البضاعة الجديدة ويحطها على السدة. طيب ازعق لي اياه. يا جن يا جن. يا جنجي اكلم معلمك. يا معلم. ايش عامل؟ الجنجي قال لي طلع الاجهزه فوق وهيني بطلع فيهم. خلصت؟ ضايل يمكن 5-6 كراتين. طيب ايش بدي اقول؟ قول يا كبير. الالباني هذا تبع السياره مش صاحبك؟ صحيح يا كبير. بدك منه اشي؟ بدي تطلعوا لي على شارع الباشا. حلو. ايش نعمل يا معلم؟ بدي اياك تشوفوا لي اكم كاميرا في الشارع. طب شارع الباشا طويل يا معلم، اطول من شارع الجلاء. يعني هو انا بدي اياكوا يا جن تروحوا مشي؟ ما هو معاكوا سيارة. معلش يا معلم فهمنا هالقيد. نمشي بالسيارة في الشارع كل ما نشوف كاميرا على باب محل او على عمود نسجلها، ولا كيف يا معلم؟ ولا ولك انت ليش مخك خميل؟ ما انا يا معلم بدي افهم ايش اللي بدك اياه. بدي اشوف الشارع هذا فيه كاميرات ولا لا. طب عفوا في هالسؤال يا معلم، ليش بدك تعرف انه فيه كاميرات ولا لا؟ هذا مش شغله، هذا شغلي. ما هو يا معلم انا خايف حد يلاحظ علي وانا بشوف الكاميرات يقول هذا بده يسرق له سرقة، عشان هيك بفقد الكاميرات. يا حبيبي احنا شغلنا بنبيع كاميرات وبنبيع اجهزة الكترونية، فانا بدي اشوف ايش الكاميرات الموجودة في الشارع وايش انواعهن، علشان بدي اعرف مين اللي مسيطر على بيع الكاميرات في البلد. على هيك يا معلم لازم اصور لك الكاميرات عشان تعرف نوعهن. هيا كسرت تفهم هالقيت. خلاص ولا يهمك يا كبير، زي ما عملت في محلات الكمبيوتر يا معلم بعمل لك في قصة الكاميرات. بس برضو يا جن بدي اياك تاخد بالك، لانه في ناس الله يعزك بقر مش حيفهموا انك انت بتفقد في الكاميرات عشان تعرف ايش نوعهن. لا ولا يهمك يا كبير بظبط حالي، هذه شغلانتي. يلا يا جن انطلق. طب لقيت يعني يا معلم؟ معلش بالنسبة لأجرة السواق. ولك انت قاعد تتعامل مع واحد نصاب؟ كل ما بدي اقول لك اطلع مشوار بدك تقول لي اجره السواق. بتخلص وبتلفلف وبتقوم بالمهمه تبعتك وبتيجي بتخلص السواق وبتعطيه اجاره. ولا يهمك يا كبير. يسلم ايديك يما، يسلم ايديك. هي الاكل والله بلاش. انت قاعد بتاكل لحالك؟ طب نسخ لخطيبتك. هي الاكل قدامها، ما هي قاعده بتاكل زي العصافير. كل يا تحرير، كلي كلي. ايوه كلي. خلص هي قدامي بكفي. والله انك خجلانة، هي بيتك هذا. من اول ما قعدت ما كلتش غير نتفة لحمة. هي بتفكر الاكل عندنا بمصاري. كلي عادي احنا بنحاسب، بتوكل على الله. الله يسامحك والله هيني باكل. ايش قلت ابو عماد؟ انا فيش عندي وقت. والله يا ابو شوكة يا بركة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبصراحة انت فاجأتني في قصة البيع. والله انا مضطر يا ابو عماد، انا مضطر بصراحة يعني. والله انت صاحب المال وانت اللي بتقرر. انا بديش تزعل مني اذا انا بعت السوبر. لا يا راجل وليش ازعل؟ الارزاق بيد الله عز وجل. هي الفرصة موجودة ان شاء الله. انا اذا بعت السوبر ماركت حشرت شرط على اللي بيشتري السوبر ماركت مني انه ابو عماد يكون شغال فيه. فيش حاجة بالغصب يا ابو شوكة، يعني هو اللي بدي يدفع مال بدك تشرط عليه؟ يمكن بده يشتريه الراجل يشغل ابنه ويشتغل هو، هو حر. لا اصلا انت تشتغل معاه احسن له، انت صار عندك خبره. يا سيدي اللي كاتبه ربنا احنا قبلانين فيه. على العموم في تجار اثنين بدي اشوفهم، واذا انا قضيت معاهم ببلغك. اتوكل على الله يا ابو شوكه. ولا تزعل حالك، الرزق هذا من الله. هي هو قلت لك انا الرزق من العبد، ما انا عارف من الله، بس انا نفسي افهم في ناس يا بنت الحلال ليش بتشبعش مش عارف. يعني انت يا ابو شوكت مش عارف ايش اقول عنك، كنت تجيب في الاول كيسين فحم يلا يلا تبيعهم، بعدين جبت شحن وصرت توزع فحم، بعدين صرت تاجر كبير للفحم، لايش بدك تبيع سوبر ماركت؟ ما هو مش شبعان، بده يعمل تجارة اكبر. طب اسمع عندي فكرة. بس ما تقولي ليش بنك ومش بنك، لاني خلصت قصة البنك انا الله يرضى عليك. اي بس انت هدي حالك واسمع مني. تفضلي قولي. فيش حد احسن من حد، حلو؟ يا بنت الحلال هاتي من الاخر، تعملي ليش مقدمات؟ ما هو اذا انت ضليت تزعق هيك مش حتفهم حاجة. طب احكي احكي بس. انا قصدي يعني اذا هو بدي يعمل حاله شاطر، لا في اشطر منه. هل جيت بخبط الكوباية في وجهك؟ ها هاتيني من الاخر يا بنت الحلال جننتيني. ركز، زي ما هو قاعد بلعب علشان يكبر انت اعمل زيه. طب انت فهميني انا كيف بدي العب بدون مصاري؟ كيف؟ العقل هو اللي بيجيب المصاري. لا حول ولا قوة الا بالله، يا رب ارحمني برحمتك يا رب. يا بنت الناس ايش بدك تقولي؟ روح على تجار الفحم وقولهم بدي اشتغل. مش هو كان يبيع في السوبر ماركت وما كانش عاجبه وراح على تبعون الفحم وصار يوزع؟ طيب خش على التوزيع على طول، وليش تستنى وبدك 50 و60 و70 ألف دولار عشان تشتري المحل؟ بدك اياني اروح اوزع فحم على البسكليت؟ الفحم بده سيارات، بده عمال، بده محل. ما شفتيش الشحن اللي ناتعه بشوكت بيجي حقه 20 ألف دينار؟ ما هو لو انت بدك تشتغل لكان تخش المشروع وتنجح. طب بتقدر تجيبي من اهلك حق شحن عشان اشتغل؟ اسمع انا لو مطرحك بروح على التاجر تبع الفحم وبقول له انا يا عم بدي اصير اخذ منك بضاعة واوزع. حيقول لي ايش بدك توزع على البسكليت؟ حقول له لا بدي اوزع على شحن. طب وانا معيش مصاري اشتري شحن، ايش بدي اعمل ايش بدي اعمل؟ بروح لواحد سواق شحن وبتفق معه يا بالنقلة يا بالنسبة، وشوية شوية شوية شوية بصير معي حق الشحن وبشتري الشحن وبصير باسمي. وصلت يا أستاذ؟ والله ما بعرف مخك نظيف يا ريم لهالدرجة. ما انت بتسمعش مني ودائما صوتك عالي علي. ولا يهمك، انا هلقيت حمشي زي ما انت قلتي، بدي اروح على تاجر الفحم واقول له بدي بضاعة ب10 ب15 ألف دولار وسجلها على الدفتر وكل شهر بعطيني 200 دولار، وعلى 50 سنة بكون سديته المبلغ. ما هو انت قاعد بتتريق، انت عارف انه اغلب التجار بدفعوا قصة واحد وبعدين بسدوا براحتهم. هذا المشروع اكبر مني يا ريم. بس انت توكل على الله، والله لغير الله يفتحها عليك. هي عنا 3-4 آلاف دولار هدول بمشوك. طب واذا حطيناهم وخسرنا؟ انت ليش حاطط الخسارة قدام عينيك؟ مدام شغلك حلال 100% الله حيكرمك. ابو عماد مالك مكشر؟ زهدي الله يرضى عليك، والله ما انا فايق لك، سيبني في حالي. ما انا خايف اسيبك في حالك، حالك يضربك وانا بسمحش لحالك انه يضربك يا ابو عماد. لا حول ولا قوة الا بالله. زهدي اسمع، خد لك حبة شوكولاتة يا حبيبي، منها خد لك حبة شوكولاتة والله سهل عليك. بتطردني يا ابو عماد؟ بتطردني؟ انا بزعل دربالك، انا صح مجنون بس حنون. ما انت لا تعرف اللي فيها يا زهدي، لا تعذرني. عارف اللي فيها يا ابو عماد، اللي فيها شوكولاتة وفي بسكوت كمان. بحكيش على البسكوت يا زهدي، بحكي على القصة تبعتي، لا تعرف اللي فيها هتعذرني. عارفها قصتك، اسمها الثعلب المكار صح؟ يا زهدي يا زهدي يا حبيبي، بكرة ولا بعده لو اجيت على الدكان هان مش هتلاقيني. ليش يا ابو عماد، هتكون متخبي في الحمام؟ لا، لانه ابو شوكت بده يبيع السوبر ماركت. بده يبيع السوبر ماركت؟ بده يبيعه خلاص. اكيد ابو شوكت بده يشتري بحق السوبر ماركت فلافل ومسبحة، عارفه انا بموت عبطنه. زمن الفلافل والمسبحة عند ابو شوكت ولا زمان يا زهدي؟ اليوم ابو شوكت برسم لبعيد. انا ما عمري شفته في حياته انه برسم، هو بيعرف يرسم اصلا؟ يا زهدي يا زهدي مشان الله فك عني يا راجل. يعني انت زعلت مني يا ابو عماد؟ انا والله بحبك. ما هو عشان بتحبني سيبني يا راجل. حاضر يا ابو عماد، انا اسف، بدك مني شيء؟ بدي سلامتك، خلص روح. طب معك سيجارة؟ وبعدين مع الهم اللي اسمه زهدي هذا. طيب خلص يا ابو عماد، انت ليش بتقص على حالك قاعد؟ روح يا زهدي، روح على صاحبك حسن. مش صاحبك حسن الخطب؟ روح عليه، بيعطيك سيجارة وبيعطيك نمورة كمان. ما هو صاحبي حسن هلقيت اكيد طالع مع خطيبته، عيب اروح عنده. روح له في الليل بعد ما يروحها. والله صحيح، بدي اروح اتسل بدله في الليل عند باب دارهم عشان اول ما يروح اقول له هات سيجارة. عارف يا ابو عماد لما اجى خطب تحرير حسن والله ضاربوا كفاح، جابوا موز كتير كتير، وانا خشيت على المطبخ عندهم وصرت اكل الموز بقشره. ولك القرود بقشره الموز، انت بتاكله بقشره؟ ما انت هيا قلتها يا ابو عماد، القرود بقشره الموز، اما انا مش قرد. طب روح يا حبيبي روح، الله يرضى عليك تروح، ولك مشان خاطر تروح. ما انا يا ابو عماد خايف اروح ويخبط القنبلة النووية. ولك يا عمي روح يا عمي روح. طيب خلاص انا رايح. الحرب النووية الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي في حرب نووية، دير بالكم يا ناس، كلكم البسوا سويترات حديد وطواقي حديد وجرابين حديد. هاي الزر تبع القنبلة النووية موجود معي على الفلاش. هي هذه سيارة الألباني. وقف ولا وقف؟ وقف وقف يا حراميين يا لصيين، وقفوا. ليش بتلفلفوا في الشارع؟ ايش بدكوا تعملوا؟ وهذا يا ألباني كل ما نطلع مشوار في السيارة بدو يقعد ينطلنا زي النكبة. ما هو هذا مجنون، ايش شغلانته يفر في الشوارع؟ زمر له زمر له، مش راضي يزيح. يا زهدي ايش بدك يا حرامي؟ ابعد عن السيارة يا حبيبي عشان رايحين مشوار. انتوا رايحين مشوار ولا رايحين تسرقوا المحلات؟ عارفك طلع عينيك كيف عاملين زي عينين البس الخاين. زهدي انا مش فايق لك هالقيت، ان صرت نازل من السيارة بعملك كفتة. لا والله يا جن انا بكره هالكفتة، تعال انزل اعمل نفشة وعليها فلفل كمان، والله خوفتني كتير يا حبيبي. وبعدين عاد مع هالقصة هادي. اسمع يا معلم، اعطي سيجارة بروق على طول. زهدي امسك امسك هاي سيجارة. يا عين عليك يا جن، يا عين عليك، انت هيك صرت محترم. طيب عشان محترم ابعد عن السيارة. حاضر اتفضل يا جن اتفضل. ايوان هيك انا بحبك. يلا سلام. يلا يا الباني دوس. استنى استنى يا جن استنى. ايش بدك؟ نسيت اقول لك حاجة. قول يا زهدي. انت حرامي. دوس يا الباني دوس. والله هاد انا اقص ايدي اذا هو مجنون. قصدك يعني بتخاوت علينا؟ والله هيك انا حاسس. لا تحسش يا كبير، هذا مجنون رسمه. يا سيدي خلينا في الشغل. طلع معي يا الباني، هذه كاميرا ولا كاميرتين؟ انا شايف كاميرا على شقة اليمين وفي على الشمال كمان كاميرا. حلو امشي بشويش عشان بتصورها. ماشي يا كبير. انت طبعا يا عمو بالعز بتعرفنيش، بس انا بعرفك لانه انت يا عمو بالعز علم وكل الناس بتعرفك. يا سيدي اهلا وسهلا فيك، واي خدمة احنا جاهزين. انا يا ابو العز اسمي صبحي وبقولولي ابو عماد، وكنت بشتغل عند ابو شوكت في السوبر ماركت. مش غلط، ابو شوكت راجل طيب ومحترم. يا سيدي على راسي من فوق ما قلناش حاجة، بس ابو شوكت بده يبيع السوبر ماركت لانه خشفة تجارة كبيرة. عارف عارف. وانا يا ابو العز في النهاية حصف في الشارع. يعني قصدك انت جاي تدور على شغل؟ لا مش هيك بالضبط يعني. معلش طب يعني ايش المطلوب مني؟ انا بصراحة بدي اشتغل في توزيع الفحم، بدي اسير اخذ منك بضاعة واوزع التجار اذا فيش عندك مانع طبعا. والله يا سيدي اهلا وسهلا فيك وعلى راسي من فوق اخونا ابو عماد، بس قصة التوزيع هذه الوكالة كلها عند ابو شوكت، وانا ما بقدرش اعطيك توزع فحم لانه انا متفق معاه. ما هو يا عم ابو العز هلقيت ابو شوكت بده يصير يستورد الفحم من برا، يعني العقد اللي بينك وبينه حيفرض. لما يفرط العقد بيننا اتفضل اهلا وسهلا. حلو خلينا من هالجيت نتفق. نتفق عايش بالضبط؟ يعني انت تصير تاخذ مني الفحم وانت اللي توزعه ويصير حكر عليك؟ لا لا مش هيك، انا بقدرش اشيل الفحم كله، بس انا بني ادم بدي ابدا حياتي، يعني بدي اشوف طريقي، واللي بدي ياخد منك غيري ياخد، فيش مشكلة، لانه انا بديش اخده كله. والله شوف انا ما بقدرش اعطيك كلمة واربط معاك، لانه اذا فرط العقد بيني وبين ابو شوكت ممكن يجي واحد تاني وياخد مني الوكالة ويصير هو يوزع، بالتالي انت بتصير تاخد منه مش مني، واذا ما جاش حد ياخد مني الوكالة كلها حنيتها الكل يجي واهلا وسهلا. يعني هلقيت انا استنى ابو شوكت بس يفرط العقد بينك وبينه واجي، ولا ايش اسوي؟ بعد ما نخلص من ابو شوكت بصير خير، بس اهم حاجة مصاريك يكونوا جاهزين. بتحب البحر يا تحرير؟ هو ده سؤال بنسأل، احنا ربينا على البحر. يا ريت نسكن على البحر، هانا جو فظيع. فاكرة يا تحرير اول مرة اشوفك؟ لما كنت ناخد غراض لابويا وصارت مشكلة مع الشاب. شوف سبحان الله كيف القسمة. لكن انا بدي اسألك بصراحة. اسأل يا تحرير. انت من يوميتها قررت تخطبني؟ والله انا شوفي، انا ما كانش في مخي لا خطوبة ولا زواج، لما الحجة عندي ظلت هزن علي وبدها تجوزني ومش عارف ايش، وبالاخير قالت لي فيش بنت خالتك ومش عارف ايش وكذا. فلما قعدت مع اصحابي وجينا عليكم طبعا وهيك، فقالوا لي والله ما بتلاقي نسب احسن من هالنسب، وما انه شفتك فقلت خلص القسمة. يعني على فكرة ابويا مبسوط منك كتير. والله ابوك رجل طيب ومحترم، بس لقيت قولي له ايش يزبطنا بك من عشوة سمك، منفعش كل السمك عحسابك. الله يسعدك ويكرمك يا رب. طب يلا عشان اوصلك، عشان الدنيا صارت ليل، عشان الحق اروح. يلا. طمنيني يا بنتي، كيف خطيبك واهله؟ يا الله محسنهم يابا، ناس محترمين جدا. وحماتك كيف، طمنت عليها ولا لا؟ والله وانا عندهم اجيت اساعدها، والله ما رجيت تخليني اساعدها. يلا نصيبك يا بنتي نصيبك. حكالك اشي يابا على قصة البيت واشي زي هيك؟ هو يابا بحكي لي انه بده يعيش كم شهر عند امه، وبعد هيك بده يطلع يتأجر شقة. يلا يابا اللي بيعمله ربنا خير ان شاء الله، ربنا يكرمك ويسعدك وان شاء الله تشوفي الخير يابا على وجهه. بحياتك يابا. كيف الشغل يا كبير؟ ممتاز ممتاز يا جن، مصور تصوير كويس ومصور الكاميرا كويس وعامل زوم كمان. عشان تعرف يا معلم لما الجن يشتغل يطلع الحاجة لوكس. انا هيك يا جن بدي اياك، بدي اياك تدير بالك على شغلك لانه انت مستقبلك معاي وبس. امسك يا جن هاي 100 شيكل، بتعطي 70 شيكل للسواق وال30 تتغدوا فيهم. يسلموا يا كبير، من ايد ما نعدمها. هاي 70 شيكل يا كبير، وال30 شيكل بدنا نروح نتغدى فيهن. قول عني عاطل. لا حبيبي حبيبي يا جن. طيب مالك مبوز، انبسط فرفش. لا لا عادي، بس عشان تعبت شوي اليوم. هلقيت يا سيدي لما نروح على المطعم وتسف من هالشاورما والسلطات حتصحصح. لا معلش روح اتغدى لحالك، انا بديش. بدك ايش؟ ايش قصتك يا زلمة؟ الحساب لما كنت اروح مع اصحابي واروح اتعشى معاهم تصير ترنرن علي، ايش يا جن بتروح وبتسيبني؟ وهلقيت يا الباني لما جبنا لك الاكل صرت تتبطر؟ اسمع انا بدي احكي لك بصراحة. هو في بعد الصراحة يا زلمة؟ قول. هلقيت احنا المرة اللي فاتت رحنا صورنا محلات الكمبيوتر صح؟ صحيح. والمرة هذه صورت كل الكاميرات وكل المحلات. رزقة، تكره الرزقة انت؟ اسمع صراحة انا قلبي ناقزني. ولك من ايش؟ ايش القصة؟ حاسس حالي انه احنا بنشغل زي العملاء. تفمت دمك يا زلمة، ايش عملاء؟ انا بشتغل مع الماكس، والماكس تاجر اجهزة وتاجر كاميرات وتعنيت، وبهمه ايش موجود في السوق عشان يقدر يجيب بضاعة. في حيتان يا حبيبي في السوق، في حيتان اللي بصحاش بياكلوه. بس الصراحة ما عمريش سمعت انه في تاجر تبع كمبيوترات بروح بحكي لواحد شغال عنده روح صور للكاميرات اللي في الشارع. كل واحد اضرب شغله يا كبير، ما هو اسمع، في كاميرات تبعت للمقاومة. واحنا ايش دخلنا في المقاومة؟ ما هي المقاومة بتيجي تشتري كاميرات من الماكس. انا هيني قلت لك عن اللي جواتي. اللي جواتك هبل. يلا اضرب غماز واطلع على المطعم. آية تحرير، طمنيني كيف عريسك؟ والله الحمد لله. أكيد ما أنت هتكوني مبسوطة هالقيت لأنه فترة خطوبة. عقبال عندك يا رب. لا يا أختي خلصت، أنا ما بديش. المهم كيف حماتك؟ يا الله ما أحسنها يا فاطمة. اسحك تكون قوية. لا والله، والله إنها محترمة كتير. رحت عندهم بالبيت وما شاء الله عليها. طيب بدك تعيش في شقة لحالك ولا معاهم؟ يعني يمكن نقعد 3 شهور في بيتهم وبعدين نطلع لحالنا. طيب ووقتش الأخذ؟ هو حكى يمكن في غضون 5 شهور. يلا إن شاء الله يكربنا بتمم لك على خير. وين يا حسن؟ هذا لو كل واحد بده يخطب زيك ما حدش بيشتغل. حبيبي يا ماكس حبيبي، أنا كم يوم غبت، يومين أنا بس، يوم مع منا كتب الكتاب واليوم التاني عشان الخطيبة أجت، ما انت عارف. يلا يا سيدي ألف مبارك، تستاهل كل خير يا حسن. حبيبي يسعدك يسعدك. حسن بدي تشد لحيلك هالقيت، بدي تعوض اليومين اللي غبتهن، الشغل فوق بعضه صار. ماشي بس أنا قلت لك من الأول كان ناقص عنا شوية برامج. جبت 3 برامج يا حسن نار، في برنامج منهن حقه 8000 دولار. أنا حكيت للجنجي حط البرامج في درج حسن. طب إيش هو هذا البرنامج أبو 8000 دولار؟ هذا برنامج اختراق الرقم 1، طالع برنامج جديد هذا يا حسن. هذا البرنامج بدي اياك تدير بالك عليه، ممنوع منعا باتا يطلع من المكتب او ينحط على فلاش اي حدا. ولعلمك يا حسن، هذا البرنامج اللي حكيت لك عنه بس عندك موجود، عند الموظفين التانيين ولا واحد عنده. حبيبي يا ماكس لا ولا يهمك، اعتبره في الحفظ والصون. لا يا حسن بس عن جد، يعني من بعد ما خطبت فتحها. اوف، وانا كنت نايم يعني قبل هيك. اي سيبنا عاد مبين يا حسن، بدنا نقعد نخرط على بعض. سبونا من الخطوبة هالقيت، في موضوع بدي احكي لكم فيه. انا من يوم ما انت خطبت وعيني بطلت ترف، من حد ما جيت تحكي معنا الرف اشتغل. طب ادعس على الزر ووقفوا 10 دقايق على ما نحكي بس. سبونا من هبلكو وركزوا معايا، انا اليوم جايب برنامج نار ومش موجود زيه في البلد كلها. برنامج ايش؟ برنامج اختراق يا كبير، هذا بخش بطلع الثغرة غصبا عنها، لو الثغرة مش موجودة بطلع لك اياها، وعلى طول اوتوماتيك بجيب الكود من نفس الموقع وبتفوت زي ما بدك يا كبير. انا من زمان قلت لك خلينا نشتغل مع بعض. اسمع، نزلوا هالقطعة على الجهاز وخلينا نبلش شغل فيه. شغل ايش؟ بدنا نخش على أكبر بنك في أمريكا، بدنا نجيب مصاري. يا راجل خلينا بالأول نشوف الفيز إحنا، بعدين بنشوف البنوك. البرنامج هذا مش للفيز، البرنامج هذا للاختراق، الموضوع تبعي يعني. إن شاء الله ديمونا. قلت لك أنا هذا الموضوع في مخي ولازم أخترقه. يا زلمة وانت بتحكي صرت أتخيل الـF-16 وهي رامي صاروخ زي جماعة الزبالة على أرضنا، والجورة 20 متر والزيتون متطاير. انت خايف؟ خلص خايف روح. خايف طبعا خايف يا روحي، انا اكبر جبان في التاريخ، جبان جبان، انا بدي اعيش. يلا سلام. وانت جبان يعني وانا البطل الشجاع؟ خلص خلص قمت نطلع وسيب دارك لحسن. بكو خلونا نجرب مرة بس، خلونا نجرب نجرب. هو انتو فيش الا انتو يعني بتحاولوا تفوتوا على مواقع، ولك آلاف ملايين التابعين الهكر بخش، وكل واحد بخش على موقع التاني، في ناس بتخش على مواقع وزارة الدفاع على وزارة الخارجية، هذا اشي طبيعي، هذا عالم افتراضي، عالم افتراضي. يا حبيبي انت قاعد بتخبص، عالم افتراضي مين؟ انت قاعد بتخش على موقع نووي، موقع نووي هذا. يا عمي دمونا ما فيش الا موقع نووي، ما فيش الا موقع نووي، انا فتت على جوجل ما فيش. طب ما احنا عارفين الخطة تبعتك، انت بدك تخترق جهاز واحد يكون مربوط على السيرفر الداخلي. طب ايش المشكلة يعني؟ حبيبي حسن بالله عليك، بالله عليك ما تزعلني منك. طيب خلص خلص خلص، بدك تروح انت نيوتن؟ بدي اروح، الرف زاد في عيني. ماشي ولا يهمك، خلص توكل على الله. وصله يا محمد وصله. وانت بدك تضلك؟ لا عايزك في موضوع على تخافش، بس خليه يروح، خليه يروح عشان عينه بترف. ما هو مطول انت يا حسان عشان بده ينام. اسمع بدنا نجرب شو اسمه البرنامج. تجربه على ايش؟ نجربه، بدنا نشوف كيف الاختراق. عندي الله يرضى عليك تجربش يا عم. نزلت البرنامج على جوالي. على جوالي؟ طب ماشي، ما انت بدك تستخدم النت تبعي. طب خلينا نجرب بس اشي بسيط. حسان حبيبي الله يرضى عليك، انت بترضاش الى المضرة. بعدين اش انت عندك حزم؟ اشتغل على الحزم. حاضر هشتغل على الحزم. كل هذا رعب وخوف، بس رعب وخوف. حسستني ان انا خاشش بدي اسرق النووي. وبعدين حبيبي يا حسن، اذا بدك تفوت على النت هلقيت بس تروح، الله يرضى عليك. اوف اوف ابو حميد، ليش انت هيك يا راجل؟ انا بني ادم بخاف. خلاص ماشي بجرب في الطريق. ولا تخاف يا سيدي. حلو، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا كابتن. شو هذا جاك؟ هذا يا كابتن الاي بي حاول يخترق احد الاجهزة للموظفين في ديمونا. حلو حلو حلو يا جاك. من خلال الاي بي يا جاك بنعرف مين صاحب الجوال وين وقف بالضبط هالجيت، وحياخد حسابه. اصطر يا اللي بتصطر، اصطر يا اللي بتصطر. والله غير انزل اشوف. حسن حسن، الو الو نيوتن. ايوه ايش فيه؟ حسن اكل صاروخ غنانة. وينك الو؟ كيف لما نطلع من عندي وانا هين عنده؟ انت شهد يعني؟ مش عارف مش عارف. هيني جايك جايك، هيني في الطريق. الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نتواصل وياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة، برنامج أنين القلب ديمونا، الحلقة 13. طبعا كلكم استمعتوا للحلقة، وأنه بلشنا نفوت في الصعاب والحبكة والمشاكل في القصة، وبلش حسن مصر أنه يحقق أو يعمل اللي هو في راسه، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. تم قصفه وتم استشهاده، فإحنا طبعا نفصل أكثر في الحلقات القادمة، ونشوف يعني قصة ديمونة هذه لوين حتودينا، وإيش الهدف منها، والشخصيات اللي موجودة. احنا طبعا بلشت في بعض الامور في الحلقة بان يعني، وانه احنا يعني انا بحب انه كل انسان لا يسمع المسلسل لحاله يكتشف. واحلى اشي في علم الصوت، يعني في علم الصوت، علم الاذاعة المسموعة، هو قضية كلمة اذاعة في علم الصحافة، يعني تطلق على الصوت والصورة، على الاذاعة والتلفزيون، لكن الاذاعة المسموعة احلى حاجة انه انا بسمعك صوت وبعطيك المساحة التي تتخيل، فكل انسان بيتخيل المشهد بطريقته، وهذا احلى شيء في الاذاعة. عشان هيك في ناس بيعشقوا الاذاعة، لانه هو بياخذ الصوت من الاذاعة وهو بيرسم الصورة اللي هو بده اياها. هذه اللذة الرائعة اللي ما بحس فيها الا اللي بيعشقها وبحبها. عشان هيك بتلاقي الناس، في كتير ناس بحبوا الرادو، بيقول لك انت لسه عايش على الرادو، والناس وصلت القمر، والناس وصلت الصاروخ، ووصلت الساحة، ومش عارف ايش، لكن مش عارفين انه في رياضة للعقل، ورياضة للروح وللأحاسيس وللمشاعر وللجوارح جواتنا. هذه الرياضة إلها، انه احنا بنرسم الصورة اللي احنا بدنا اياها، بنرسم الشخصية اللي احنا بنحبها واللي احنا بنكرهها، بنرسم في مخيلتنا ونشوفها كيف بتحرك وكيف بتحكي، كيف بروحوا على البحر، كيف زهدي، كيف كذا. فبحب انا المستمع اللي بركز وبفهم لحاله انه لما المكس قال للجن والألباني روحوا شوفوا عدوا الكاميرات، عشان انا تاجر كاميرات، بحترم المستمع اللي بيعرف يعني ايش القصد من وراء هذا، بحترم المستمع اللي بيعرف ايش القصد وراء ابو شوكة لما بده يبيع السوبر ماركت وبده يصير تاجر فحم وكذا وكذا. كل هذه امور احنا بنعيشها في الدنيا، في الحياة الدنيا، وفي ناس عاشوها وصلوا لنتيجة. فعشان هيك بتلاقي الناس الواعية الكبار في السن، يعني من 40 وفوق، بتلاقيهم لما يحكوا بيحكوا جواهر. وأنا بنصح كل شبابنا وبناتنا والصبايا والشباب والفتيان لما بسمعوا البرنامج، أي إنسان يعني في مقام أبوهم أو أخوهم الكبير لما يشارك اسمعوا منه، لأنه بعطيك خلاصة التجربة. وبطلب كمان من اللي بسمعونا أصحاب القامات والمقامات العالية، إذا كانوا إخوة أو أخوات، إنه أنت اليوم لما تطلع على الهواء وتتحدث في ناس كتير بسمعوك، فأنت إنجز وقدم شيء عشان اللي يسمعك يتعلم منك. شفنا الجن والألباني إيش عملوا، شفنا المشاكل الاقتصادية اللي احنا دائما بنعيشها، انه الزلمة بده يبيع السوبر ماركت والراجل مش قادر يعني يشتري سوبر ماركت، والله ايش يعمل، لانه بيسعى عشان يعالج ابنه الضرير. فحياتنا كلها احنا يعني صعبة، وربنا عز وجل يعني بحط الصعاب هذه للناس المؤمنة لاختبارها، لانه الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، وربنا بقول إن مع العسر يسرى، فإن مع العسر يسرى، ودائما دائما العسر بيجي وراء يسر. فشئنا أم أبينا هو إله واحد الحاكم الكون، شئنا أم أبينا، أمنت والله ما أمنت أنت حر، لكن في إله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الحاكم الكون. يعني غصب عنك بدك تآمن انه ربنا هو اللي حاكم الكون، مش اسرائيل ومش امريكا ومش بريطانيا. وربنا عز وجل هو بيقدر كل الاشياء عن طريق البشر. اذا كان هذا الامر شر في ظاهره او خير في ظاهره، ربنا عز وجل بيقدره. احنا علينا نؤمن بانه ربنا عز وجل لا يريد الا الخير لعباد الصالحين، لعباده الصالحين. فنقول الحمد لله على كل شيء اللي بتقدره انت يا رب على راسي من فوق، الحمد لله. انت مش غلط يا رب، حاشاك حاشا ربنا انه يخطئ، احنا اللي نخطئ. انت مش غلط يا رب، احنا اللي بنغلط في التقدير، احنا اللي بنغلط في الاحساس. هذه اسلم طريقة للبني ادم اللي بده يشرد عن الاحباط ويبعد عن الانتحار ويبعد عن النكد ويبعد عن فريان القلب ويبعد عن الوجع ويجيله ضغط ويجيله سكر. في اله واحد الحاكم الكون، يعني كل شيء بتصير في الكون ربنا عز وجل بقدرها. مطلوب منك ان ايش؟ قول الحمد لله على السراء والضراء. ربنا بريد ان الخير في كل حاجة، لو نزل الشر علينا في ظهره شر، لكن ربنا عز وجل بريد ان الخير من خلاله. والحمد لله على كل صغيرة وكل كبيرة، الحمد لله على السراء والضراء. نأخذ أول مداخلة عبر الهاتف، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الله يكرمك. والله ركبت الكيت عشان خاطرك بس. أم حسام؟ أم حسام، أهلا يا أم حسام. الله. أنا عالفيت حنان حرب. نعم؟ عالفيت أنا حنان حرب. خلص ولا يهمك. عشان بقى بكتب لك لما بتقدر تحكي انه على المسلسل بيجي ايش بعلق ان شاء الله. إيه والله زعلتنا على حسن وصدمنا في الاخر، بس انا بقول يا ابو محمد انه الانسان يعني ما يعملش مثلا حاجة، يخش حاجات زي هيك مواقع لحاله يعني ويدمر حاله، هو مش من اختصاصه، ولا انا غلطانة؟ يعني صح، هو فضول يعني مش من اختصاصه. هو صح الانسان فضول، بس فضول مش هيك يعني انت يكون عندك فضول في حاجات تانية مش هذه. في امور خطيرة يعني، امور خطيرة يعني في ناس اكبر منك، في ناس مقاومين لديهم الصحة، يعني في حاجات انت اكبر منك تريش تخش تدمر حالك وانت عارف ان حاجة هذه صعبة يعني. صحيح. وش اسمه هذا اللي بده الكاميرات؟ لايش بدك الكاميرات يعني؟ ايش بدك تعرف كاميرات مين هدول؟ كاميرات مقاومين ولا كاميرات ايش بدك تتجسس على مين؟ اصلا كل هذا شغله بالغلط. شو اسمه هذا؟ الماكس. هو عن جد والله مسلسلك بس الاخر والله انوجعنا على حسن، مسلسلك رائع وانت رائع. الله يكرمك يا ربي. اكيد هو تشهد بس كان سره قوي والله، عن جد مسلسل رائع. وانا والله انا ما بقدر اكلم يعني، انت دائما افتكرنا وتذكرنا لان انت انسان رائع. الله يكرمك ان شاء الله. انا بعد اولادي حواليا بستنوا فيها يبقى فيها، بتقول لي بنتي بتعيط علي بتقول لي امان اسألي امان اسألي مات لسه ودوع الشفا. ماشي يا أم حسام، بشكرك يا أختي، شكرا جزيلا على مداخلتك. ونأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يوم سليم. أهلا فيك وترحب بالحجة يا رب. الله يكرمك. أبو محمد أنت خليتنا الحلقة هذه تنبسط وفرحنا إنه تزوج وبدي ربي عيالة وبيصير عنده أسرة. اللي هو حسن مرة هذه عكست الآية يعني، مرة هذه خلتنا نزعل والله على حسن، والله هيك يفرجها كأنه شهيد هيك ربنا هيك للفردوس الأعلى يا رب إذا نصيبه هيك. وبعدين على رأيك الإنسان لازم يكون عنده قناعة، القناعة كانت لا يفنى بما ربنا هيك إيش بيعطيه كله خير، لأنه الإنسان معرض للمر والحلو في الحياة. كل إنسان ربنا عادل بيعطي الإنسان حلو ومر، لازم إذا كان الإنسان كان عنده قناعة بالله أعطيه ربنا بيعطيه. واي إنسان بده يعني يكون أسرة بده يفنى، وهذا زي ما تفضلت كلماتك كلها يعني حكم، زي ما تفضلت إن بعد العسر يسرى، على قد ما يكون الرجال يعني مصاحب كيف بده يمشي في حياته ربنا بسهله من عنده، إذا كان عنده تقوى وإذا كان مرضي ربنا في العبادات كلها إيه ربنا بنساه الشيء والله. إيه انا بشكرك وبشكر طاقم الانين كله وبشكركم على جهودكم، وربنا يجعلكم ذخرا لهالوطن، وربنا يحفظك لاولادك ولزوجتك ولعائلتك، والله يعطيك العافيه والف شكر لك يا ابو محمد، مع انه انا عندي الحلق تعبان لكن انا اصر على اني اتابع الحلقات كلها. الله يكرمك ام سليم، شكرا جزيلا لك وعلى مداخلتك الطيبه، الله يكرمك. ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبنا ابو جهاد ابو شرار، مساء الخير لعنين القلب، مساء الخير لصوت الاقصى، مساء الخير للجميع في الداخل والخارج والشتات. حي الله حي الله. انا باسمي ابو جهاد علي احمد ابو شرار، تحييك من اعماق قلبي وبقولها وبي على الصوت، من روائع المحبة في الله أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء، فدعائي اللهم وفق أخونا حسن لما تحبه وترضى بالخير، وفي العقلية الكبيرة من أجل الوصول إلى ديمونة ومن أجل الوصول إلى المسائل النووي، لأنه هذا عظيم برفع الرأس يا الله، طالما في عقلية زي عقيدة أخونا حسن اللهم وفقه يا الله في عمل الخير يا رب العالمين، وفي من سعد بلده يا الله. احنا اخ ابو محمد بشكرك على برنامجك الطيب الرائع العظيم اللي بنستفيد منه دائما، وبننتظر يوم الاثنين على حرمن الجمر لكي نستمع الى هذا الامين الامين الرائع باعضاء اللجنة كلا بلقبه وباسمه المستشار محمد ابو شعبان والعميد باسم اليادي والعميد محمد الصيام وكل اعضاء اللجنة وابو عمر العميد ابو عمر عبد الدايم في الشمال واخونا ابو علاء المصري في الجنوب، كل بلقبه باسمه بمسح على انين القلب وبسلموا عليك ويستمعون الى الانين، لانك فعلا يا اخ ابو محمد انت الرجل المناسب في المكان المناسب الذي توصل المعلومه لكل بيت لكل امراه لكل رجل، كيف الواحد يعني يستفيد من عقليته ويستفيد من اهتماماته ويستفيد يحاول ايش يقدر يقدم لهذا الشعب لهذا الوطن، ايش بيقدر يقدم لنفسه عن طريق الكمبيوتر، يستغل الكمبيوتر للأحسن للأفضل مش للحاجات التافهة. احنا بنحييك وما بدي أطول أدي فرصة لغيري، باسمي أنا أبو جهاد أبو شرار بحييك وتصبحون على خير، تصبحون على وطن أجمل وطن فلسطين القدس، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. حبيبنا أبو جهاد شكرا جزيلا لك على مداخلتك الطيبة، وشكرا لكل أخوتنا اللي معك العمدة والعقدة والمستشارين كلهم باسمه ولقبه، نشكرهم على مجهودهم في حل النزاعات وإصلاح ذات البين، وعلى رأسهم أخونا طبعا أبو جهاد أبو شرار. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كريم العكلوك تفضل. حبيبي يا عم أبو محمد الله يرضى عليك. القصة حلوة، أنا متأكد 100% أنه الماكس عميل وعميل كبير كمان ورقم واحد في البلد. زاد كل هذا أنا يا عم أبو محمد يعني ما بعرفش أنه أنت ممكن تيجي شخصية سنوية في مسلسل مثلا إلا في غير زمن الرجال وعبر، لا بس زمن الرجال كنت شخصية سنوية اللي هو دور عمر. لكن أنت يعني حاطط في بالك تموت حسن في السيناريو؟ خلينا نشوف إيش بصير. يعني ناوي تجرب هذا الاحتمال؟ والله لو مسلسل وبقف علي يعني من المسلسل فات ما كنتش انا امثل يعني. هو يا عم ابو محمد بينفعش يكون المسلسل من دون الفاكهة تبعته يعني الكاتب اللي كتبه. طيب انت شو كمل ملاحظاتك يعني. الحلقة حلوة بس يعني مش عارف احنا بدناش نزعل تحرير بالنهاية يعني، وخطيبة يروح عليها وشريك العمر اللي كانت بتحلم فيه يروح هيك. هي ولا حلمت فيه ولا حاجة، جاها والراعي نايم زي ما بقول. طب ايش ده قول عم ابو محمد؟ قول يا حبيبي. انت عارف يوم الجمعة حيكون اللي هو 3/12، يوم المعاق العالمي. صحيح، فبدنا حلقة هيك يعني بتركز فيها بشكل رئيسي. ان شاء الله ولا يهمك اوعدك بتركز فيها على السائقين اللي بتعاملوا مع ذوي الإعاقة هيك بتنمر، لأنه اليوم صار معايا موقف. هذا الموقف الثالث تقريبا، كنت أنا مروح من الكلية فمش عارف بحكي مع السائق اللي هو شو بقول لي مش من حقك أنه أنت بعد ما تطلع في السيارة تقول لي وين بدك تروح، المفروض قال تتفق معايا من قبل ما تركب. طب إحنا يلا يلا بندبر حالنا بالعافية بنقطع الشارع، أنا عشان أطلع على الأسفلت بدي ما شاء الله وقت. صحيح. تنمر السائقين هذه مشكلة يا أم محمد، يريد تناقشها في حلقة من حلقاتك، بالأخص على ذوي الإعاقة والنسوين والاختيارية ولا يهمك يا كريم. حبيبي يا عم ابو محمد، يا ريت تطخ لنا الماكس وراسه لانه الصراحه غيظني. ولا يهمك يا كبير. حي الله. الله يكرمك. تحياتنا كريم لك. تحياتنا لك. ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه ابو محمد. الله يكرمك يا مسامح. حي الله بيكي. الله يرضى عنك ويبارك فيك وفي عمرك وفي اولادك وحبايبك يا رب، ويعطيك الصحه كمان وكمان. آمين. وطبعا أتمنى السلامة إليك لحسن، يعني أتمنى من الله إنه ما يكون، يعني هو ممكن يتصاب وحيشفى إن شاء الله. لا أعتقد إنه هو مات، يعني هو بطل القصة، فربنا إن شاء الله يعطيه الصحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عجبني دور ريم زوجته لأبو عناد، إنه هي بتفكر يعني بتدفع، عندها دفع على زوجها إنه كيف يروح يعني يطور نفسه، يعني يشتغل ويكسب ويصير عنده رصيد ويشتري الشحن اللي هو هي اللي هو بيحلم فيه يعني. هذه بداية. بعدين 100% هدول اللي كانوا راح يتفرجوا على الكاميرات كذاب الماكس، مش عشان إنه هو بده يبيع كاميرات أو هو ببيع أصلا كاميرات، لا هم بيشتغلوا في العمالة، ولأنه من بعد ما هم راحوا يشوفوا الكاميرات طبعا أكيد المقاومين يعني إلهم الكاميرات، فصارت إصابة حسن من بعد الموضوع اللي صار هذا. إن شاء الله ربنا هيك كبير، وربنا يريحنا من العملاء ومن الصهاينة وأعوان الصهاينة، وربنا يجيب اللي في الخير ويعطيك ألف عافية. قصتك رائعة وإنت رائع، اللي مقدم القصة أروع من القصة نفسها. شكرا لك يا ابني، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لك أختنا الرائعة أم سامح الداعية، اللي دائما بتنورنا بكلامها الطيب والحلو. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خلينا نقرأ بعض الرسائل. بعد التحية أخ نبيل، بهذه الرسالة أرسلتها إليك قبل أسبوعين، يبدو أن الماكس مرتبط بشكل أو بآخر بالعدو الصهيوني، وهذا يتضح بعد محاولة الاختراق للمفاعل وطلبوا إحضار معلومات كاملة عن محلات الكمبيوتر والجوالات وصور المحلات. بارك الله فيك وإلى الأمام دائما لخدمة مجتمعنا وقضيتنا. أبو بسان الفرة، حلقة اليوم تؤكد ذلك من خلال تصوير الكاميرات والبرنامج الذي أعطاه لحسن لعرض متابعته وتصفيته مرة أخرى. تحياتي وإلى الأمام أبو بسان الفر. شكرا يا أبو بسان. رغم أن تبعدنا المسافات ورغم الظروف التي مرت بنا الصعبة، لا تفارقنا الابتسامة، ستظل الابتسامة رغم الظروف. سمية مطر، مساء الخير لأروع إحساس أستاذ نبيل، حلقة روعة. صابر أبو هلال، يعطيكم ألف عافية. بصراحة جهودكم الجبارة، حلقة في قمة الروعة. شكرا لكم من آلاء. في مشاركات. أوكي خلينا نأخذ مساء الخير أبو محمد، حلقة رائعة جدا. سلام خاص لفريق أني القلب، وسلام عام لشق أبو عرفات جميعا، أخوكم فريد زملط. حيا الله حيا الله أبو محمد. نأخذ كمان مشارك عبر الهواتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مروة. أهلا بك، يعطيك العافية. الله يرضى عليك يا عم. يا أولا أشكرك على هذه الحلقة وبارك الله فيك، وشعرف المسانة وحسناك القصة، وسبحانه وتعالى لا يطول عمرك، وشعرف الصخرة والإسلام والمسلمين جميعا يا رب. أبشر فلان والله يأمر اليوم اللي حنة تكون فيكون. أولا يعني أنا الحمد لله أنه أبو عماد كسرها مع أبو سوكة. ثانيا يعني أنا بتحت شخلي، يمكن حسن خلط، يمكن ما خلط، يمكن خلط أنه هو ما يعني استشارش ناس كبيرين، ناس أنه بفهموا بيستوعبوا إيش الأمر هذا، وما خلط شنو خلط حاطس على مخه انه هاتف بده يحط هاتف يستفيد منه، يعني زي ما بحكوا انه يخسر شعبه ووطنه وامته. وانا يعني ممكن بتوقع في الحلقه القادمه انه مش حيستشهد حسن، وانه يعني ممكن يتصاوب او يكون يعني سريح. ممكن كمان لو بتوقع لما صلى على سيدنا محمد انه يعني كمان ممكن يكون العميل الله الله اعلم خير ماكس، يكون واحد من يعني نيوتن. وبارك الله فيكم. شكرا يا مروة على مداخلتك. يا عم ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نجاح، كيف حالك أبو محمد؟ الله يسعدك يا رب. أول إشي يعني إحنا من حي الأنين وشو بيشتركوا بالأنين وممثلين وممثلات وكلهم يعني منهم بنحييهم. أكيد نتمنى السلامة لحسن، ويعني هو مش غلط اللي عمله. كيف إحنا بدنا نعرف يعني هاي في شباب يعني استشهدوا؟ طب لازم الواحد يبقى شجاع انه ما يكونش خايف. وانت انا كان حسن مش خايف، يعني هو متمنى الواحد يعني يبقى شهيد يعني يا رب يبقى شهيد، بس نتمنى السلامة له. يعني احنا لما صار المقاومة وشبابنا هيك من ايش يعني هم خطوا زي هيك وصار الاشي، ما بدنا نخاف يعني. ويعني اللي مكتوب له الإنسان إشي بده يشوفه. أكيد مكتوب له مثلا حسن يستشهد يعني بيستشهد، مش مكتوب له بالسلامة الكاملة. أكيد. وتحياتنا إليك يا أبو محمد، وإن شاء الله كل شبابنا يبقوا هيك الشهادة، وأحسن ما يبقى بإشي تاني يعني. أكيد بس ببعث سلام لأخويا أبو عبد الله الدهشان، بقول له السلامة بالمستشفى، وأتمنى لكل اللي بتابعونا هيك يدعوا له بالشفاء العاجل. يعني اجته جلطة وربنا هيك يحميه وربنا هيك ألف سلام عليه يا رب. الله يسلمك. وبتمنى كل واحد يعني بسمعنا يدعو له بالشفاء العاجل. ربنا إن شاء الله يكرمه. يا رب. شكرا لك ولكل المشتركين والمستمعين. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا. أختنا الكريمة نجاح. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي صوتك كويس هيك؟ تفضل. مين معنا؟ ابو المعتز معك. ابو المعتز تفضل. انا اخر مشاركة التحليلية. حلل زي ما بدك. لقيت المش الماكس حكى للجنجي انه اذا لما يشتغل الحاسن عنده يراقبه اذا كان بده ياخد برامج من عنده ولا لا. لقيت وقال له انه شاف على الكاميرا. فانا ظن انه مسبوه ياخذ البرنامج عشان يشوفوا ايش يتسوي فيه يعني. فاكيد العمليه الاغتيال هذه كانت لها علاقه في في في الماكس والجنتي. حلو. وبعدين بالنسبه للكاميرات اللي حكى لهم يشوفوا الكاميرات والمحلات، هو حكى لهم عشان اذا صار ما صار شيء يعني وحد رجعهم ليش انتم سويتوا هيك، ماكس حيبعد عنه التهمة ويقول هدول هم شغلهم لحالهم يعني ما لهش علاقة فيهم يعني. حلو. فايش رايك في التحليل تبعي؟ انا بسمع خلاص. وبعدين انا اتوقع انه حسن ما يستشرش يعني كبير يكون عنده بتر بس يعني. ان شاء الله. حبيبنا ابو المعتز شكرا جزيلا لك. ناخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. الو. طيب نقرا يعطيك ألف عافية عم أبو محمد، حلقة رائعة، كل التوفيق إليك ولفريق الأنين ودمتم في تألق. شيماء الهندي. يسعد أوقاتك أستاذ نبيل. أنا بتصور الماكس متعاون مع مخابرات العدو الصهيوني. الماكس من سيرشد مخابرات العدو على حسن بخصوص ديمونة؟ الله يكتب لإيران النجاح في برنامجها النووي. حسن لن يموت في هذه الحلقة. رحلت عنا بجسدك يا أبي ولكن ذكراك باقية. طيب تحية طيبة لكل فريق أنين القلب. بن محمد أيوب شويدح أبو عمر من الشجاعية. حبيبنا محمد. السلام عليكم. بنحيي فريق أنين القلب ونخص الفنان القدير أسامة شعبان أبو صايب من أبو اسماعيل رضوان. كلمات خالص الاحترام إليك يا أبو محمد. نبيل خطيب من أم سليم حلس. أبو محمد البرنامج اللي أعطاه الماكس لحسن هذا من المخابرات وصلوا للماكس ليعطيه لحسن ويتم قصف حسن من خلاله، لهيك الماكس شغل الجن معه. أما الألباني تقريبا فهو فهموا أنه التصوير خطير جدا. وشكرا لك أبو محمد من أم تامر. الله يسعد مساكم، الله يبارك فيكم يا عم أبو محمد، حلقة روعة أمانة ما تموت حسن. نوارة المسلسل أبو عيسى النصير حبيبنا أبو عيسى. طيب خلينا نفوت على الفيسبوك ونشوف إيش في عنا أشياء، في عنا أشياءات كتيرة. نبدأ من التعليقات السابقة السابقة السابقة السابقة. حلو، أم آدم يعطيك ألف عافية حلقة روعة. أم طارق المظلوم يعطيكم العافية أخي أبو محمد منور الدعاة الأقصى. أمين شملخ الله يعطيك ألف عافية عم أبو محمد القيادة العامة. محمد النقلة أنت فنان مبدع أخي أبو محمد. شيماء محمد يعطيكم العافية عم أبو محمد. أبو طارق الحزين كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. رهام كامل يعطيكم ألف عافية. أبو بلال المزين يعطيكم العافية على جهودكم. نجمة البحر مساء الخير. أبو بلال المزين نبيل عيسى الخطيب. إشراقة أمل يعطيك ألف عافية حلقة رائعة جدا أبو بلال. طيب بتول فوزي يعطيك العافية أستاذي. رائد الأعرج ميت مثل عيونك أبو محمد. رشاد الطافش يسعد مساك غالي، بدي أبعد سلاماتي للغالي زوجتي أم آدم يعطيك العافية. وأيوب مازن الله يعطيك العافية أبو محمد بركة جودك الطيبة. إبراهيم أبو الوليد الله يعطيك العافية عم أبو محمد كل احترام والتقدير. إبراهيم دلول الله يوفقكم جميعا. أم سامي بدير الله يعطيك العافية أبو محمد والله كل حلقاتك روعة. إبراهيم المصري موفقين يا أبو محمد. أحمد أيمن حرز يعطيكم العافية. ختام بكرون يعطيك العافية عم أبو محمد. فرح يوسف يعطيك ألف عافية. أمونة نصر فخم الحلقة الله يعطيك العافية. غادة أيمن الله يعطيكم العافية يسعد يسعدك. أم خليل كل الاحترام والتقدير لكم يعطيكم العافية عم أبو محمد الحلقة روعة. بدبعت تهنئة بالسلام للسلفتي أم يعقوب بالمولود الجديد عبود. ألف الحمد لله على سلامتها من متابعين برنامج عين القلب، وإحنا بنقول لها ألف سلامة عليك وإن شاء الله هيك يا عبود يتربى بعزكم يا رب. أشرف الأشقر الله يعطيك العافية. أم خليل عاملة إشارة لألا أمقاط. آية فروانة كل التوفيق. محمود حلقة روعة. سميرة أحمد موفقين إن شاء الله. أم نضال الله يعطيكم العافية. سجود صيام منور أستاذ نبيل يعطيكم العافية. اعتماد عون الديب الله يعطيكم العافية عمو أبو محمد كل اللي احترم والتقدير. أبعث تحية لستي الغالي أم إياد الحرزين. فرقة فلسطين الفنية الله يعطيك العافية. ربنا يسعدك ويكرمك ويبقى حبيبنا طبعا أبو البراء جواد التتري مدير فرقة فلسطين الفنية. وردة فلسطين الله يسعد مساك أستاذ نبيل. أحمد الأستاذ أحمد محمد أبو زين يسعد مساك من شرقية الصمود حبايبنا أهل الشرقية كلهم. أسامة أسماء الظهير يعطيك ألف عافية أبو محمد. شبيه الريح حلقة هائلة. شبيه الريح مطول الاثنين الجاي. بشرة الحشاش فخمك العادة. صحر شبير الله يعطيك العافية أبو محمد. المكس رح يطلع عميل. معين السوسي الله يعطيك العافية كل الاحترام والتقدير لك. تحية من الشيخ منير السوسي أبو حمادة. طبعا احنا بنبعث تحية لأخونا أول حاجة حمد السوسي أبو محمد، وبنبعث تحية كمان لأخونا منير السوسي أبو حمادة، وبنبعث كمان تحية لحمادة ولكل أخوتنا وحبيبنا اللي بيشتغلوا في مطعم أبو محمد السوسي. تغريد غزال يعطيك ألف عافية أبو محمد بس حزينة. أحمد خضر صلاح كل احترام والتقدير لك كبيرنا وقدوتنا أبو محمد. طبعا أحمد خضر صلاح هذا الجن اللي كان مع الألباني. عبد الكريم الغزالي كل احترام والتقدير لك أستاذي الفاضل. طبعا عبد الكريم الغزالي اللي هو بكون ابن أبو العز اللي بيشتغل في الفحم. دعاء عدنان صرصور حلقة روعة بتجنن يعطيكم ألف عافية. طبعا دعاء هي مرت الجن يعني كلهم خشين مع بعض. علا حسن الله يسعدك يا أستاذ نبيل حلقة روعة. إبراهيم أبو الوليد مزيدا من التقدم. آية محمد يسعد مساكو جميعا كل الاحترام للممثلين. أم علي أبو حصيرة بالتوفيق أستاذ. أبو العبد جبريل المصري الله يسعد مساك ربنا يديمك موفقين إن شاء الله. بشير فتحي أبو الشعر الله يعطيكم العافية تحياتي لكم وشكرا لجهودكم النبيلة. حيا الله يا أخ بشير. عبير سمحان الحلقة رائعة جدا، يعطيك ألف عافية. عبد الله سرور يعطيك العافية، حلقة حلوة جدا، كمل احنا معك. رندا زكي مساء الخير، يعطيك ألف عافية بالنسبة للحلقة رائعة جدا، ويسلم الأيادة على كتابة السيناريو. بالنسبة لحسن الله يرحمه، ورأي من تدخل فيما لا يعنيه لقى فيما يرضيه، المفروض حسن ما خاض تجربة صعبة مثل هيك. رندا زكي تنويه، انت يا عم ذكرت بعد الحلقة انه استشهد صح، انا قلت اكل صاروخ يعني كلامي مش قرآن. محمد ابو ساهر، حلقة روعة، الله يسعد مساكي احلى ابو محمد. جنى جلال، يعطيك العافية ابو محمد وتحية الوطن. ام فارس، كل الاحترام والتقدير من عائلة الحواجري الاخ نبيل الخطيب، حلقة روعة. سالم الابيض، يعطيك الف عافية يا حاج، حلقة روعة. طب سالم الابيض هو مثل دور ابو العز بياع الفحم. ام فارس من الاخ رمز الحواجري، ابو فارس الله يوفقك يا ابو محمد، حلقة روعة. ام فارس يعطيك الف عافية، حلقة في قمة الروعة. طبعا مستمعين الكرام، يعني بهيك احنا وصلنا الى نهاية البرنامج، عشان يكون في عندنا مدى للإعادة. انا بعرف انه الوقت متأخر، لو بيدي لو اخلي البرنامج الساعة 7 لو بيدي، لانه اليوم اجاني اتصال من اخونا انور عبد العال ابو محمد اللي في سوق الزاوية، وقل لي انا بصلي العشاء الساعة 6 بروح على 6:30 من العشاء، قولي بدي اضلني من 6:30 7:30 8:30 وبدي اضلني استنى للتسعة. انا مش طالع بيدي اشي، هذا السيستم اذاعة، عندنا الحصاد والنشرة الاخبارية، ما بنقدرش نغير ونقدرش نبدل. بتمنى تتحملونا، وان شاء الله يعني لو صار اي تغيير في نظامنا البرامجي انا بالنيابة عنكو انا حتقدم يعني للادارة عنا، واقول لهم انه برنامج انين القلب عشان في ناس كبار بسمعوه، وفي اخو اخوات ستات وازواج وبناس ده تشتغل وموظفين. الساعة 9 بتكون في نص الليل، صعب انه احنا نسهر ونتحمله. ان شاء الله يعني انا ححكي مع اخوتنا اذا فيه، لانه هذا السيستم كله مرتبط ببعضه، لنقدم البرنامج ساعة، الاخبار ده تقدم ساعة، البرنامج التاني بده يتقدم ساعة، الاعلانات تقدم كمان ساعة، فعنا سيستم كامل مرتبط في بعضه. نسأل الله عز وجل انه احنا نكون موفقين في اداء هذا البرنامج، وفي اداء كل البرامج اللي بنقدم لكم اياها. بدي اترككم مع الاعادة، وبدي اتمنى من ربنا عز وجل، ودائما نطلب ونتمنى ونتوسل ونتودد من الله عز وجل ان يبقينا ليوم الاثنين القادم في هذه الدنيا كي نقدم ما يرضيه وما يثقل ميزان حسناتنا وحسناتكم بإذن الله تعالى. كان معنا من التنفيذ والهندسة الإذاعية على الهواء مباشرة محمود أبو محروق، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نلقاكم يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر في هذه الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله.